بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، باعثها المستمع أيمن عبد الرحمن. الأخ أيمن يقول: هل يجوز التسبيح بعد الصلاة بصورة جماعية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالتسبيح بعد الصلاة بصورة جماعية بدعة، لا يجوز، وإنما السنة أن يسبح كل واحد نفسه بعد الصلاة. إذا سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سواء كان إماما أو مأمونا أو منفردا، في جميع الصلوات الخمس. ثم يقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو ثلاثا في جميع الصلوات الخمس، لكن في الفجر والمغرب يزيد في ذلك 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، 10 مرات زيادة في الفجر والمغرب. أما في الظهر والعصر والعشاء فيقول ذلك مرة واحدة أو ثلاثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويستحب أن يقول بعد هذا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء. أما بعد المغرب والفجر فيكررها ثلاثا، يكرر السورة ثلاث مرات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بعد الفجر والمغرب، يورد الأحاديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإتيان بذلك على صفة جماعية فهذا بدعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز المسح على جوارب النايلون أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. يجوز المجمع على جوارب من أي جنس كانت، من صوف أو من وبر، من أي شيء، إذا كان ساترة للرجلين، الكعبين والقدمين، إذا كانت ساترة جاز المسح عليها من أي جنس، سواء كان من الصوف أو من الوبر أو من القطن أو من مادة أخرى تستر القدمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جيزان رسالة بتوقيع أحد الإخوة، يقول عين حسن، يسأل يقول: هل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ نعم، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم. ولحم الإبل الهبر، أما الشحمة أو الكرش أو المصير أو البرق أو اللبن هذا لا ينقض الوضوء. الحمد لله. الذي ينقض اللحم. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للكبد والطحال والكلى سماحة الشيخ لا تنقل وإن توضع احتياطا حسن. بارك الله فيكم. أما المرق نعم واللبن فلا ينقل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل بالنسبة للمرأة هل إذا أرادت قراءة الأحاديث النبوية يشترط عليها الطهارة أو لا تشترط؟ الطهارة تشترط لمس المصحف، أما القراءة من غير مس المصحف أو تسبيح والتهليل والذكر فلا يشترط لها طهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان حتى على ولو كان على جنوب حتى الحائض والنفاس. لكن القراءة قراءة القرآن لا يقرأها الجنوب مطلقا، ولا يمس المصحف إلا من له إلا من كان طاهرا من الحدثين الجنابة والحدث الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. والحائض والنفاس لهما أن تقرأ عن ظهر قلب غيب لأن مدة تطول، ليست من الجنوب، الجنوب لا يقرأ مطلقا حتى يغتسل. أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، فالصحيح أنهما يقرأان من دون مس المصحف، فإن احتاجتا إلى مس المصحف جاز من دون حائل، يعني من وراء حائل كالقفازين لمراجعة بعض الآيات ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سعد حسن مصري يعمل في المملكة بعث بسؤالين، يقول في الأول منهما: أعمل في المزرعة بالمنطقة الشرقية من المملكة، وأعمل في المزرعة طوال الوقت وأصلي الفروض داخل المزرعة، لكن إذا جاء يوم الجمعة واستأذنت كفيلي لا يسمح لي، فكيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت قريبا من المسجد تسمع النداء فعليك أن تصلي في المسجد، أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في المزرعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا أمره النبي أن يجيب المؤذن وأن يحضر في الجماعة. فهكذا العمال في المزارع وفي التعمير وفي غير ذلك يلزمهم أن يصلوا في الجماعة في المساجد إذا كانوا قريب من المسجد يسمعون النداء، وإلا صلوا في محلهم جماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. عند سفري طلبت من زوجتي أن تبقى مع والدتي ووالدي، لكنها بعد سفري تركت المنزل وذهبت عند أهلها، وعندما علمت بذلك كتبت ورقة قلت فيها: أنت طالق طالق طالق وأنا بريء منك، أفيدوني في عملي جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى حضور معها وليها لدى المحكمة للنظر في ذلك وإفتائك بما يلزم، أو إحالة ذلك إلي وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض المستمع حسن بن هادي بعث يسأل ويقول: إن بعض المرضى لا يؤدون الصلاة المكتوبة أثناء المرض، إما لعدم المقدرة عليها أو أنه يعطي نفسه الأمل بأن يقضيها بعد الشفاء، هل تصح صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام من فراشه بدون وضوء وأينما كان مول وجهه وهو على فراشه؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الصلاة واجبة على المريض، صلاة الفريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر واجبة على المريض حسب طاقته، ولا يجوز تركها، يجب أن يصليها على حسب حاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض الذي سأله: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، ورواه النسائي وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا هو الواجب على المريض،

أخيرا يقول إنه فكر في الزواج، فبماذا تنصحونه؟ الزواج مطلوب قربة عظيمة، ننصح بالمبادرة. كان عنده زوجة واحتاج لزوجة ثانية يبادر، ممكن ما عنده زوجة فأولى وأولى أن يبادر. زوجته هذه عندها التي يشكو منها وفكر في الزواج لعل الأمور تصل. لا بأس، إذا حب يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة فالأمر واسع الحمد لله، لكن عليه يتحرى العدل. طيب، لقوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فإذا كان الرجل يغلب على ظنه أنه يعدل ويستطيع الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة فلا مانع، وعلى الزوجة الأولى أن تصبر إذا عدل. نعم. وأن تتقي الله وأن ترفق وأن تعاشر بالمعروف. أما إذا ظلم ولم يعدل فلها حينئذ طلب الطلاق أو الرفع إلى المحكمة، والواجب عليها أن يعدل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عبد الرحمن علي رسالة يقول في أحد أسئلته: من المعروف أن هناك بعض الأدعية والأذكار من القرآن والسنة يقولها الإنسان في بعض الأوقات كالصبح والمغرب وعند النوم، وكآية الكرسي والآيات في آخر سورة البقرة وأدعية الصباح والمساء، ثم يقول: هل يجوز للإنسان؟ أول السؤال. من المعروف أن هناك بعض الأدعية والأذكار من القرآن والسنة يقولها الإنسان في بعض الأوقات مثل وقت الصبح والمغرب وعند النوم كآية الكرسي والآيات من آخر سورة البقرة وأدعية الصباح والمساء، وحينئذ يسأل: هل يجوز للإنسان أن يقرأها بقلبه دون الجهر بها أم لا بد من الجهر؟ السنة يقرأها بقلبه ولسانه، يقرأها باللسان مع حضور القلب والخشوع والرغبة فيما عند الله عز وجل لا بمجرد القلب. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم يحفظكم الله ويقول: ما حكم جلوس الإخوان مع زوجاتهم سواء في مجلس واحد حيث تكون النساء متسترات، وما حكم كشف الوجه؟ لا حرج في ذلك، إذا جلس الجميع في مجلس واحد وزوجاتهم متسترات فلا حرج في ذلك، أو جلس معهم بعض أقاربهم غير المحارم كبنات العم أو زوجات الإخوة أو بعض الجيران للسؤال أو البحث في أشياء أو زيارة خاصة مع التستر فلا حرج في ذلك، وليس لأحد وليس لإحداهن كشف الوجه إذا كانت غير محرم للشخص، فتجلس وتحدث أو تسلم لكن مع التستر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من شجرة رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف نون ميم ميم، يقول: أنا طالب في إحدى المدارس وأرى زملائي هدانا الله وإياهم يقومون بالغش في الاختبار، وحينئذ هل يلزمني إنكار هذا المنكر أو بماذا توجهونني علما بأني أخشى منهم؟ لا يجوز الغش في الاختبار، هذا الخيانة، والواجب نصيحتهم وتحذيرهم من هذا العمل، لأن المؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول عز وجل في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وعليك أن تلاحظ ذلك حسب الطاقة مع المسؤول لأجل أداء الأمانة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر المستمع عزيز عبد الرحمن بعث يسأل ويقول: توجد ظاهرة في منطقتنا وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبا وعلى شكل حلي ولا تلبسها إلا في المناسبات، ويدعون بأنه لا زكاة عليها، وذلك استنادا على أقوال بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذا الحلي 3 مرات في السنة. الصواب أن فيها الزكاة، الخلاف موجود بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أن الحلي لا زكاة فيها، لكن الصواب أن فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فالواجب على المرأة أن تزكي الحلي لبستها أو لم تلبسها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رأى عليها الحلي: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أي سرك أن يسورك الله به يوم القيامة سوارين من النار. ولقوله لأم سلمة لما ذكرت له أنها كانت عندها تلبس أوضاع من الذهب، قال: يا رأس، هل هذا كنز؟ قال: ما زكي فليس بكنز. دل على أنها تزكى وأنها تكون كنزا إذا لم تعد زكاتها، سواء كانت أسورة أو قلائد أو خواتم أو غير ذلك إذا بلغت النصاب. والنصاب 20 مثقالا من الذهب، مقداره 11.5 جنيه سعودي، والغرام 92 غرام، والفضة 140 مثقالا، 140 مثقالا من الفضة، مقدارها بالريال السعودي الفضي 56 ريال، هذا أقل نصاب. فالواجب على من عنده حلي من الذهب والفضة، رجل كان أو امرأة، يزكي إذا بلغ النصاب المذكور. وهكذا العمل التي عند الإنسان من دولارات، جنيهات، دنانير، لأن العملة تقوم الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، فيها الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. من عمل بقول القائلين بعدم وجوب الزكاة، ما هو تعليقكم يحفظكم الله؟ القول لا ضعيف، القول لا ضعيف، والصواب أن فيها الزكاة. الصواب أن على من كانت عنده الحلي التي تبلغ النصاب الزكاة، وليس كل خلاف جاء معتبرا. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا من عمل بذلك القول بماذا تنصح؟ خلاص نقول الواجب عليه ترك ذلك والعمل بما دل عليه النص. الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قراءة القرآن على الأموات أثناء التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟ عيد. ما حكم قراءة القرآن عند التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟ لا يشرع قراءة القرآن عند زيارة القبور، إنما يسلم عليها السلام الشرعي: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا يسلم عليهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم، السلام عليكم أهل الديار والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هكذا علم النبي أصحابه، اللهم صل كان يعلمه يقول إذا زار القبور يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في الرواية الأخرى: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما عند التعزية يعظهم ويذكرهم مثل الآية الكريمة: وبشر الصابرين الذين صبروا وقالوا وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لا بأس، عند المصائب يذكر الآيات اللي فيها الصبر، يذكر الناس من باب النصيحة، لا بأس، هذا مشكور، يعزيهم ويدعو لهم ويذكرهم بالآيات والأحاديث التي فيها الحث على الصبر. نعم. جزاكم الله خيرا. في إحدى القرى في منطقتنا قام أهل القرية بذبح فرس ووزعوا لحمه على أهل القرية بدعوى أنه مباح شرعا، فهل ذلك صحيح؟ نعم، لحم الخيل مباح، هذا يعني جمهور أهل العلم، هو الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم نحروا فرسا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأكلوها. فالمقصود أن لحوم الخيل مباح، هذا هو الصواب الذي يعني جمهور أهل العلم. جزاكم الله خيرا. تنحر كالإبل أو تذبح كالبقر؟ تذبح كالبقر، تذبح كالبقر. جزاكم الله خيرا. بخلاف البغال والحمير لا. نعم، البغال والحمير نعم، هذه محرمة. طيب،